قدرا فخلعه، فهذا يدل على أنه لا يجوز للإنسان أن يصلي في لباس نجس. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد أنه إذا كانت النجاسة عينا فلا بد من إزالتها قبل الغسل. من أين يؤخذ؟ من قول تحته ثم تقرصه بالماء. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي عند غسل النجاسة أن تبدأ أولا بصب ماء خفيف عليها، لأنك لو صببت ماء كثيرا وهي موجودة فهذا الماء بالضرورة سوف ينتشر في المكان انتشارا كثيرا أكثر مما لو كان قليلا، فأنت أولا أزلها بالماء القليل ثم بعد ذلك بالماء الكثير. نعم. نعم. يلا كمان. لا بعلي عند قولي في الوقت لا بسؤال. لا طيرها يلا طيرها. يا شيخ. بالنسبة لإبهام الصحابي لا يضر. إيش؟ قد تقرر عندنا يا شيخ أن إبهام الصحابي لا يضر. نعم. فما فائدة تسمية عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ما فائدة تسمية الصحابية فاطمة؟ مع أنه لو أبهمتها لما ضر. كيف؟ يعني ما فائدة تسمية عائشة؟ هذا السؤال يرد على كل حديث رواته امرأة. وكل نعم. ما هو بلاش. لأنه فرق بين المجهول الذي حكم بعدالته حكما وبين المعين الذي علمت عدالته. المجهول من الصحابة عدل حكما. لكن المعلوم عدل عينا. نعرفه. هذا الفرق. فلا بد. نعم. لكن قول بعض الأخوان لما يحب الله. نعم. ربما الحديث هذا لا يعارض القول هذا. كيف ذلك؟ لأن قوله صلى الله عليه وسلم تحطه. نعم. ربما يبس كان مشكلة الله. إيش؟ يبس. نعم. يعني فرق بين التجلد. زين. نعم. فإذا كان غير متجلد فني ربما مع الوقت يبس في يعني في يبس. طيب هل يعني الحلول الرقوق؟ إذا يبس بارك الله فيك وهو لا ليس له جرم. يعني ما تجمد ما احتاج الى حد. حتى رموه لم يشرب شيء اخر يبس افرض لنفرض نعم يبس نعم. ولا احد يقول له تجمد لا لا اذا يبس تجمد بدون تجمد ما نعرف الفرق بين التجلد والتجمد. لا التجلد يا شيخ يتجلد بنفسه يعني هناك عوامل التجلد تؤدي. لكن هل انت تقر هذا انت؟ على ان دم الحيض لا يتجمد لا تجمد صحيح لا تجمد ابدا لا تجمد لا يبس اذا جب يعني اذا دم الحيض خلى من الماء والرطوبه ينشف يبس لكن ما نقول متجمد اما الدم اللي هو المعتاد يخرج من العروق فانه مجرد ان يخرج يتجمد بنفسه نعم بعوامل التجمد زين اذا الحمد لله نحن نود ان يكون الحديث لا يعارض الطب هم يقولون هذا لأن عوامل التجمد تستنزف في الرحم يا نعم ينزل دم الحيض وقريب ربما تجمد شيء يسير لكنه لا يخالف الحمد لله هذا ما نبغي هذا الذي نبغي. قال الشيخ البحث الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه باب غسل المني وفرقه. حديث فاطمة أظن ما شرحنا. طيب فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن امرأة مستحاض فلا أطهر. وهذا هو الاستحاضة أن يبقى الدم معها دائما أو لا ينقطع عنها إلا يسيرا أو يتجاوز 15 يوما. فهذه ثلاثة أحوال، فما جاوز 15 يوما فهو استحاضة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة ناقصة في دينها وعقلها وذكر من نقصان الدين أنها إذا حاضت

جوابك بالأول يفيد الجواز. لا هذا أنا قلت قيام الليل، إذا أردت أن تقوم الليل يعني. لا هذه نسأل عن الجمع بين العشاء والفجر، ما في. طيب الجمع بين العصر والمغرب ما في. أما امتناع الجمع بين العشاء والفجر فظاهر، لأن بينهما وقتا ليس وقتا للصلاة، إذ أن وقت العشاء ينتهي بماذا؟ بنصف الليل، فما بعد نصف الليل ليس وقت العشاء. وأما امتناع الجمع بين العصر والمغرب فلأن المغرب من صلاة الليل، لكنه تختم بها صلاة النهار، ولذلك جاء الحديث أنها وتر النهار وليست من جنس صلاة العصر لأنها جهرية وصلاة العصر سرية. والأصل بعد هذا كله هو أنه لم يرد الجمع بين العصر والمغرب. هل يا شيخ يكون الجمع في حق من عنده سلس بول أو عنده انطلاق ريح يعني مستمر، هل يكون نقول يكون في جمع في حقه الجمع؟ نعم يجمع بين إذا شق عليه. إذا كانت المرأة شق عليها خمس ليلة ثم زادت إلى عشر أو تميزت، هل يكون لا يكون حيضا؟ تتميز ولو تميز يعني ما زالت في عدة حيض. العبرة بالتميز إذا زاد عن 15 يوم أو صار أكثر الوقت ثم لم تكن لها عادة أو لها عادة منسية. شوف تحديد الاستحاضة بما إذا جاوز 15 يوم. نعم. نحن ضعفنا هذا القول لأنه ليس في دليل من الكتاب والسنة على التحديد. ما في دليل لكن فيه إشارة، وهو نقصان الدين بكونها إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم. حمله جماعة من العلماء ومنهم ابن رجب رحمه الله على أنها نصف الوقت، لأن غالب التفاضل بين الرجال والنساء يكون على النصف. والله جيد هذا، اللهم إلا إذا استمرت عادة لها، استمرت عادة لها أو كانت كما قلت لك يجتمع حيضها في شهر واحد وتبقى طاهرا في ثلاثة أشهر مثلا. أما شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن المستحاضة هي التي يكون أكثر وقتها الدم، ما يقيده بمجاوزة 15 يوم. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة يوم أو يومين نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، وهذا هو مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2 500 1000.